الأخ يسأل يقول كيف نجمع بين حديث سر من المذموم فرارة من الأسد وبين حديث الأعرابي عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قوله لا عدوى ولا خيرة ولا هامة ولا خطر وفر من المذموم فرارة من الأسد. هذا هو لفظ الحديث الأول بكامله وفيه بعض الزيادات عند بعض الرواة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفر من المذموم فرارة من الأسد اختلف أهل العلم في المراد بذلك الأمر الذي ورد في هذا الحديث. فمنهم من قال بأن قوله صلى الله عليه وسلم وفر من المذموم فرارة من الأسد أمر للمسلم أن يفر من الشخص المريض مرضا يذكر أنه من الأمراض المعدية، ولكنهم يجمعون بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا خيرة، يجمعون بأن يقولوا العدوى المثبتة في هذا الأمر الدال عليها أمره صلى الله عليه وسلم بالفرار من المذموم هي اعتقاد بأن الأمراض تعطي بنفسها وأنه لا يمكن أن يقترب شخص مريض من شخص مسن إلا ويحصل المرض لهذا المسن، وهذا اعتقاد باطل. فالنفي في أول الحديث لهذا الاعتقاد، والإثبات الذي يتضمنه الأمر بالفرار من المذموم ليس على هذا الاعتقاد، وإنما على اعتقاد أنه لا تتم العدوى إلا بإذن الله، فليس شرطا أن يكون ذلك الاقتراب والمماسة بين المريض والمصاب سببا في حصول المرض إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا القول قول لجماعة من أهل العلم وهو أشهر الأقوال، يجمعون فيه بين هذا الحديث وفر من المذموم فرارة من الأسد، وحديث أيضا لا يورد ممرض على مصح، وبين حديث لا عدوى ولا خيرة وحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الإبل يكون فيها الجمل فيجرب فتجرب كلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ إذا كان هناك عدوى إذا ما الذي أعدى الأول؟ الأول لم يكن بجواره أحد المريض، فما الذي أتى له بالمرض؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فالذي أمرض الأول أمرض غيره من الإبل في المكان الذي أصيب فيه. فأهل العلم يجمعون هذا الجمع وهو أشهر أنواع الجمع، أن العدوى المنفية هي العدوى التي تكون بذات المرض ولا يتخلف المرض إذا حصل القرب واللقاء، والعدوى المثبتة هي حصول المرض بإذن الله تعالى عند حصول الأسباب ومنها اقتراب المريض من الصحيح أو اقتراب الصحيح من المريض. هذا قول كما ذكرت وهو أشهر الأقوال. القول الثاني وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفر من المجبور فرارة من الأسد لم يقصد به إثبات العدوى بل أراد للشخص أن يفر من المجبور حتى لا يقع في نفسه الاعتقاد الباطل بحصول العدوى إذا أصابه القرض. فلعله إذا أصيب بالنزال قال السبب في ذلك أنني التقيت بفلان المجذوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوب حفاظا على عقيدة المسلم حتى لا يعتقد في نفسه أنه إنما أصيب بالنزال بسبب اقترابه من هذا المجذوب. وفي هذه الحالة يعتقد في العدوى والعدوى باطلة. فإذا يكون العدوى في أول الحديث منفية مطلقا والأمر بالفرار حفاظا على عقيدة المسلم لأن لا يقع في نفسه التصديق بما يقال من العدوى. هذا القول الثاني قول وجيه وجيد. وهناك قول ثالث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر من المكذوب فرارة من الأسد. هذا الأمر ليس أمرا على ظاهره وإنما المراد به أنك مهما فررت من المكذوب فإن الإصابة سوف تكون لك إذا أراد الله لك الغرض، كما في قوله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم إني بما تعملون عليم. فقوله اعملوا ما شئتم ليس المراد به الأمر بالعمل وإنما هذا من باب التوجيه ومن باب التحذير من الوقوع في هذا العمل، ولكن أطلق ذلك الأمر ولم يرد به التنفيذ. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوب فرارة من الأسد فإن أراد الله لك المرض فسوف يأتيك مهما فررت. وهذا القول قول قوي جدا وهو أظهر الأقوال في نظري والله تعالى أعلم.